وكانت تحت راية الروم التثليث والتصليب وعبادة عيسى من دون الله عليه السلام. من الذي فتح بلاد إفريقيا وأدغالها وغاباتها إلا أولئك الأماجد الأخيار الأطهار؟ لهم في أعناقنا محبة ومودة وألفة لا شيء في نفوسنا، ولله الحمد. معاشر أهل السنة، على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا شيخ الإسلام، لما سئل عن عقيدته قال: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى، من للهداية يسأله؟ اسمع كلام محقق في قوله لا ينفني عنه ولا يتبدل. حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل. لو وضع إيمان أبي بكر في كفة وإيمان الأمة في كفة لرجح إيمان أبي بكر رضي الله عنه أرضاه، الصديق الأكبر. وهذا الفاروق الذي فرق الله به عنوة بين الحق والباطل، بين الكفر والإيمان، ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجه. فيا ترى ما مكانة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل السنة والجماعة؟ وما منزلتهم عند الرافضة الشيعة؟ سنعلم إن شاء الله خلال هذا الحديث الفارق في عقيدتنا والفارق عند الرافضة، لتعلم الأمة وليعلم الناس أن الروافض شر من وطأ الحصى، إن الروافض شر من وطأ الحصى من كل إنس ناطق أو جاني، مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان. إن من طعن في الصحابة رضوان الله عليهم طعن في الدين الذي نقلوه إلينا، كما قال الإمام الجليل أبو زرعة الرازي: يريدون أن يطعنوا في ديننا وهم زنادقة. فإن من طعن في الشهود طعن في المشهود، من طعن في النقلة ورواية الأخبار طعن في المنقول الذي جاءك من طريقهم. وإلا الصحابة عند الرافضة بين كافر وبين فاسق وبين جبان خوار، هذا دين الرافضة. ولم يسلم إلا 10 من الصحابة رضوان الله عليهم، فكفروا أبا بكر وعمر الفاروق ولقبوهما بالجبت والطاغوت وبصنمي قريش. فلماذا صهر النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر لو كان بهذه المنزلة؟ ولماذا صاهر النبي عليه الصلاة والسلام عمر فتزوج حفصة أم المؤمنين؟ لماذا؟ سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن عائشة، قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قيل: من أحب النساء إليك؟ قال: عائشة. فقيل له: ومن الرجال؟ قال: أبوها. هؤلاء يزرون بنبينا عليه الصلاة والسلام. عن القرين لا تسأل، عن المرء لا تسأل، وسل عن قرينه، إن القرين بالقرين يقتدي. إذا أردت أن تعرف سلوك المرء ابحث عن صديقه، ابحث عن قرينه، قايسه بالقرين. فإن أهل الصلاح يصاحبون بعضهم، وأهل المجون يصاحبون بعضهم. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أعز أحبابه كافر بالله العظيم، وأفضل أصدقائي وخلانه هم الفساق الكفار الخارجون المرتدون، فماذا يقال في رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ اقرأوا تفسير الألوسي من سورة التوبة: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. قال الشيعة الروافض: عليه من الله ما يستحقون، إنما اصطحبه في سفره وفي هجرته وفي الغار خشية لو تركه وراءه أن يؤلب عليه الناس. الآية في مناقب أبي بكر وفي فضائل الصديق انقلبت عندهم وانعكست عندهم، فصارت في مثالب أبي بكر وحاشاه من ذلك رضي الله عنه، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن. شرف الصحبة ناله أبو بكر، شرف الهجرة ناله أبو بكر في رفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عكسوا الآية أيما عكس، وقلبوها أيما قلب. واقرأ ما جاء في تفسير الألوسي، ومن أعظم من تناول هذه الآية التحليل والتفسير والرد على شبهات الرافضة الذين يحاول بعض اليوم أن يوجد تقاربا، ومحال أن يوجد التقارب بين الشيعة وبين السنة، فإن مصر درع السنة في البلاد العربية، وإن بلاد الحرمين ونجد والحجاز درع السنة في الأمة الإسلامية العربية. أدخلوا التشيع في بلاد العراق وسيطروا عليها وحكموها بالحديد والنار. من الذي أدخل الأمريكان إلى بلاد الرافدين؟ من الذي أدخل التشيع في بلاد البحرين؟ من الذي أدخل التشيع في الكويت؟ من الذي أدخل التشيع في سوريا؟ بلاد الشام؟ الصفوة، صفوة الله في أرضه. الشام، طوبى للشام الذي دخلها 10,000 عين رأت النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حمص مقبرة الكثيب كما هي مقبرة البقيع في المدينة، فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسألوا أنفسكم: من هم علماء العراق؟ يجيبكم التاريخ: شعبة بن الحجاج، ابن الورد العتكي، أحمد بن حنبل، الإمام الشافعي كان في بغداد، أبو حنيفة كان في بغداد، الأعمش، سفيان الثوري، أبو إسحاق السبيعي. سلوا أنفسكم أيها الناس، كانت بلادا تطن طنينا من تعليم السنة والتزامها والاستقامة بها، وكان التشيع مندحرا في الكوفة. اليوم البصرة السنية تعطل الجمعات في مساجدها، اسألوا الأنبار السنية، اسألوا الموصل، اسألوا جنبات تلك البلدة التي كانت فيها الخلافة العباسية، أخرجت لنا فحولا وأماجد. اقرأوا تاريخ بغداد للإمام أحمد بن علي بن ثابت الخطيب، حتى في يوم من الأيام ذكروا في ترجمة البربهاري رحمه الله أنه كان على كرسي الدرس فعطس البربهاري فشمته من في المسجد، فسمع صوت المشمتين في السوق المجاور من الضفة الأخرى، فشمته الإمام من البر الآخر، حتى ارتجت بغداد، فسمع الخليفة وهو في قصره: ما هذا؟ قالوا: عطس الإمام البربهاري فشمت. فقال: سبحان الله، عطسة ويشمت من أجلها، ترتج من أجلها المدينة. انظروا إلى العز التي كانت تعيشه بلاد الإسلام وجنبات السنة وعلماء الإسلام، كيف كانت هيبتهم، كيف كانت مكانتهم. انظروا أيها الناس وقارنوا: أرى خلل الرماد وميض نار ويوشك أن تكون لها ضرام. الرماد يرى فيه وميض النار، إن لم يدركها عقلاء قوم تكون وقودها جثث وهام. وإني أن أقول من التعجب: ليت شعري أيقظان بنو أمية أم نيامه، أيقظان المسؤولون أم نيامه. فيما حدث عبر التاريخ بلاد اليمن السعيد، كيف خربت وكيف أفسدت من الحوثيين، كيف جابه أهل السنة. لا نهون المسألة، فالمسألة خطيرة، أيما خطر. ومن كذب بكلامي سيبتلى وسيجرب. سلوا بلاد الشام السنية كيف أفسدت، من الذي خرج لنا عبر التاريخ من بلاد الشام؟ ألم تخرج الشام ابن تيمية؟ ألم تخرج الشام الحافظ ابن كثير؟ ألم تخرج الشام شمس الدين الذهبي؟ ألم تخرج الشام الإمام ابن القيم الجوزية؟ ألم تخرج الشام العلماء الفحول؟ لقد جاء هشام بن عمار من علماء الشام قاصدا الإمام مالك، وكان الإمام مالك من عادته أن يحدث الناس على طريق العرض، ولكن الإمام الشامي وهو في مقتبل عمره قال: أريد أن أسمع منك، أريدك أن تحدثني. حتى ضجر الإمام مالك من إلحاحه، وكان الإمام رحمه الله كالأمير في المدينة، أمر خادمه أن يضربه بالدرة عددا من الضربات حتى بكى هشام بن عمار وهو صبي ورع صغير. فلما بكى حن له الإمام مالك فحدثه بعدد ما ضرب أحاديث، فقال هشام بن عمار: زدني ضربا وزدني حديثا. خرجت الشام، الوليد بن مسلم الدمشقي خرجت الشام، الإمام الأوزاعي خرجت علماء فحولا على مر التاريخ. اقرأوا سير أعلام النبلاء، اقرأوا تاريخ الإسلام للإمام الذهبي لتعرفوا أين وصلت السنة، من الذي كان وراءها، ومن الذي كان سببا في إيصالها إلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الروافض شر الناس، حتى قيل لو قيل لبني إسرائيل: من خير أهل ملتكم؟ لقالوا: على التو الذين عبروا مع موسى البحر. ولو قيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ لقالوا: الذين أكلوا من المائدة مع عيسى عليه السلام. ولو قيل للروافض: من شر أهل ملتكم؟ من شر أهل ملتكم؟ لقالوا: الصحابة الذين صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام. انظر إلى الجواب المتفاوت، انظر إلى هذا الجواب، انظر إلى هذا الجواب. والله سبحانه وتعالى يقول: محمد رسول الله، والذين معه. مدح لنبينا عليه الصلاة والسلام، مدح للصحابة الكرام. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. نعم، رهبان بالليل، فرسان بالنهار، لولاهم بحق ما كان في الأرض مسلمون. ضرب الإسلام بجنباته إلى بلاد الصين وإلى بلاد المغرب وإلى حدود بلاد أوروبا وفرنسا، ومن الجنوب في آسيا والجزيرة وبلاد إفريقيا. هؤلاء لهم في أعناقنا دين في الدفاع عنهم والذب عن حقوقهم. قال الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قوم قد رضي الله عنهم، فلماذا تسخط عنهم؟ ولماذا يكون في نفسك عليهم حرج؟ ولماذا تخوض فيما جرى بينهم؟ ولذلك للصحابة حقوق كثيرة علينا، أهمها ثلاثة: الأول محبتهم محبة شرعية، محبتهم دين وإيمان، وبغضهم كفر وعصيان. لا نذكرهم إلا بالجميل، ومن ذكرهم بغير ذلك فقد ضل السبيل، وعليه من الله ما يستحق. الحق الثاني سلامة صدورنا عليهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الأمر الثالث الكف عما جرى بينهم. جاء رجل إلى بعض السلف وقال: ألا ترى إلى معاوية رضي الله عنه كيف يحارب عليا؟ قال له ذاك العالم: أليس رب معاوية ورب علي رب رحيم؟ قال: بلى. قال: أليس خصم علي خصم كريم؟ قال: بلى. قال: فما بالك تدخل بين رحيم وكريم؟ لماذا؟ فتنة قد عصم الله يدك وسيفك أن يخوض فيها، فلماذا تخوض فيها بلسانك؟ لماذا؟ ولذلك كان بعض السلف يقول إن معاوية ستر للصحابة، فمن هتك الستر أي سب معاوية ولعن معاوية فإنه يسب الصحابة جميعا. ولذا لما تتصفح كتب الشيعة والروافض تجد العجب العجاب، فيسمون الحمار عمر، ويسمون الكلب معاوية، ويسمون الغنم عائشة. ما هذا؟ ما هذا الجنون؟ ما هذا الخبل؟ صحيح موجود هذا. في يوم من الأيام مر أحد أهل السنة برجل شيعي وقد سمى حماره بعمر، فإذا بالحمار يرفص صاحبه ويجرحه، فقال السني: هكذا تفعل يا ابن الخطاب بأهل البدعة تهكما. نعم، أقول الدواب أحسن منها. قيل للإمام الشعبي: ما تقول في الشيعة الرافض؟ قال: لو كانوا دوابا، لو خلقهم الله دواب لكانوا حمرا، ولو خلقهم الله طيرا لكانوا رخما. أبلد الطيور وأبلد الدواب الحمر. أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لهم مكانة عظيمة في عقيدتنا وفي ديننا وفي منهجنا، ومن أجلهم والدفاع عنهم تبذل المهج وينفق النفس والنفيس، وإلا سيكون مكان ذلك التشيع والرفض، وتحكم البلاد بما كانت تحكم به من قبل في زمان الفاطمية والعبيديين الذين حكموا البلاد بالحديد والنار ما يزيد عن 200 سنة، وكانوا يعتقدون أن أئمتهم يعلمون الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله. في ذات يوم سمعوا بخبر عالم من العلماء في بلاد مصر أنه قال: لو لي 10 أسهم لجعلت سهما في الروم، لجعلت 9 في الروم وواحدا في العبيديين. فأتوا به قالوا له: أنت تقول كذا. قال: أخطأت، أنا قلت لو معي 10 أسهم لجعلت 9 فيكم وواحدا في الروم. فأخذوه وصلبوه ودعوا بيهودين فسلخه من أسفله يسلخ وهو مصلوب، والعالم يردد كتاب الله حتى وصل عند قوله تبارك وتعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فمل منه اليهودي فطعنه في قلبه فمات. انظر كما قال شيخ الإسلام: ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. الكفر المحض الصريح من أجل هذا؟ قالوا كتاب الله محرف الذي بين أيديكم ما هو إلا ثلث الكتاب الأصلي، وألف بعضهم كتابا ليثبت تحريف كتاب رب الأرباب. فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. من أجل هذا يعبدون الأضرحة من دون الله ويستغيثون بها، لسيما أضرحة أهل البيت كالحسين، سيدة زينب، فلان فلان فلان، عد من هذا. عندهم علي رضي الله عنه هو الله حقا، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو بكل شيء علي. ماذا بقي لله؟ أما جعلت عليا في هذه المنزلة. وحاشاه رضي الله عنه لما رأى السبائية تقول هذه المقالة، خد لهم الأخاديد وأوقد فيها النيران، فجعل من لم يتب فيها، حتى قال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، أججت ناري ودعوت قنبرا. هذا علي رضي الله عنه، الإمام الصحابي الجليل الطاهر المطهر أبو الحسنين، ينفي عن نفسه أن يصل إلى خصائص الألوهية والربوبية. وهؤلاء كل شيء عندهم من الصفات ومن النعوت العليا جعلوها للصحابي الجليل علي بن أبي طالب زوج البتول رضي الله عنه. غلو، غلو. وسنتكلم إن شاء الله في الخطبة الثانية على فضائل أهل البيت، لكي لا يزايد أحد في أهل البيت ويدخل على الناس بأنه يحب أهل البيت ويوالي أهل البيت. إن الذين يحبون أهل البيت ويوالون أهل البيت بحق هم أهل السنة والجماعة. هذا، واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أيها الناس، إن لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام في عقيدتنا مكانة سامية ومنزلة عالية، ولأهل بيت النبوة مكانة ومنزلة عالية كذلك، ونعني الصالحين منهم المستقيمين الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: يوم غدير خم تركت فيكم ثقلين، تركت فيكم ثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. كان أبو بكر الصديق يقول: لأن أصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي. وعمر رضي الله عنه لما أسلم العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام فهو من أهل البيت، قال: والله لإسلامك أحب إلي من إسلام الخطاب، يعني والده، والخطاب لم يسلم. والله إن لإسلامك أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم. أهل بيت النبوة الناس فيهم على طرفين ووسط، فريق غال فيهم حتى جعلهم معصومين، يعلمون الغيب ولا يموتون إلا باختيارهم، وجعلوا منهم المهدي المنتظر الذي دخل السرداب في عام 60 و200 فلم يخرج إلى الآن، فهم ينتظرونه بلهف، ينتظرون الخيال، ينتظرون الخزعبلات، ينتظرون الباطل. إن مهدي الشيعة خلاف مهدي أهل السنة، لابد أن نتفطن لهذا. كيف يأكل خلال هذه الفترة؟ كيف يعيش؟ كيف يتنفس وهو في سرداب؟ ويزعمون أنهم يلتقون به يقظة ومناما، وأنهم يلقونه ويفعلون معه المؤتمرات والاجتماعات. ما هذا الهراء؟ حتى قال بعض الناس متهكما بهم: أما آن للسرداب أن يلد الذي كلفتموه بزعمكم ما آن؟ فعلى عقولكم العفاء، فإنكم فلستم العنقاء والغيلانا. أمور خيالية مشهورة عند الناس بأنها وهم لا حقيقة لها. فلثوا هذه الأشياء بمهديهم المزعوم. أصحاب رسول الله رضي الله عليهم بريئون كل البراءة، أهل البيت بريئون كل البراءة، هؤلاء يغالون في محبة أهل البيت فجعلهم في منزلة الألوهية والربوبية، وطرف آخر يسب أهل البيت، يطعن في أهل البيت، يلعن أهل البيت. في زمن بني أمية كانوا يعتدون في الخطبة قبل أن ينزل الخطيب يصلي بالناس، لازم يعطي الكيل في سب أهل البيت ولعن علي. فجاء عمر بن عبد العزيز عندما تولى فخطب رضي الله عنه وأرضاه، مجدد السنة، مجدد الخير. فلما كاد أن ينزل قال واحد من الحاضرين مشؤوم: السنة السنة أمير المؤمنين، السنة اللي انت عارفها، العادة المعهودة. قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. ثم نزل ليصلي بالناس، اعتادوا في الخطبة لعن أهل البيت، سب أهل البيت، طعن فيهم، ذمهم. كما قلت لكم الناس في أهل البيت على طرفين ووسط. الطرف الأول مغالي في أهل البيت، والطرف الثاني عدو لأهل البيت، وأهل السنة وسط بين الطرفين، فيحبون أهل البيت محبة شرعية، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط، رضي الله عنهم جميعا. قال النبي عليه الصلاة والسلام في علي رضي الله عنه: إنه مني وأنا منه، اللهم ولي من وله وعادي من عداه. نحن أهل السنة الذين نحب أهل البيت بحق. النبي عليه الصلاة والسلام قال في فاطمة: سيدة نساء أهل الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحسن والحسين: سيدة الشباب أهل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم في الحسن: إن ابني هذا السيد، وأشار إليه وهو صبي صغير، إن ابني هذا السيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وتحقق هذا الذي قاله صلى الله عليه وسلم في ذاك التاريخ في عام 40 عندما التقت جيوش معاوية من بلاد الشام قادمة، وجاءت جيوش الحسن من بلاد الحجاز، جيوش كالجبال ومن هنا كالجبال. قال الحسن في نفسه: لو التقى هؤلاء بهؤلاء لفني الناس. الحسن صاحب العقل الرزين الرجيح، لو التقى هؤلاء بهؤلاء فني الناس. فمشى إلى معاوية فصالحه وتنازل عن الأمر بعد أبيه في عام 40، واتفق الناس وكانت يدا واحدة حتى سمي عام الجماعة. نحن أعلم من هم أهل البيت، نحن أعلم ما هي مكانة أهل البيت. لا يأتي الشيعة الرافضة يلعبون على الناس والعوام بمحبة أهل البيت، لا يأتي الشيعة الرافضة ويلعبون على الناس بالدرهم والدينار. تعال أفتح لك شركة، أفتح لك مصنعا، استغلونا الضعف الاقتصادي الذي يعيش الناس. من مد يده إلى الشيعة يريد النجاة فليوقن بالهلاك، لا محالة. المستجير بعمر عند قربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. وشلوا البلدان التي ذكرناها ماذا جرى فيها، فإنهم لا يراعون في مؤمن إلا ولا ذمة، لأن دينهم مبني على التقية، فالتقية عندهم 9 أعشار الدين. وسألوهم في باب المتعة ماذا يفعلون، يتمتع الرجل في ساعة واحدة بأكثر من مرأة، لا مهر لا عقد لا شهود لا ولي لا إعلان لا ميراث لا عدة، هذا دين الرافضة. ويقولون من تمتع بامرأة مؤمنة فكأنما حج البيت 70 مرة. أفيقوا أيها الناس، أعرفوا من هو العدو، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن يؤفكون، هم العدو فاحذرهم إذا لم يتنبه الناس، وإلا ستأتي النار تأكل الأخضر واليابس، وحين ذاك لا ينفع الندم ولا داعي أن نغالط أنفسنا ونهون من الأمر. فالأمر جد خطير. من الناس من يزعم أن العلماء والمشايخ والدعاة قد زادوا في الأمر وبالغوا فيه، هذا ناشئ من قلة علم ومن قلة بصيرة. وإلا من الذي أدخل التتار بلاد العراق وبلاد الإسلام؟ التتار هلاكه، وكبار الكفار والزنادقة قتلوا في بغداد 1,800,000 كما ذكر الإمام مؤرخ ابن كثير رحمه الله تعالى. والأحواز تنبئكم وتخبركم ما الذي يجري فيها من المشانق والمجازر. الأحواز أيها الناس كانت سنية وهي عربية، وكانت تحكم من قبل خليفة مسلم، ومن فترة قريبة احتلوها وأقاموا فيها التشيع الرافض. ولا يجرؤ سني أن يتكلم بحرف واحد ينبي عن عقيدته. الأحواز أيها الناس مثل فلسطين 6 مرات، الأحواز بلاد الأحواز مثل فلسطين 6 مرات، احتلتها إيران وادخلتها في خريطتها الجغرافية. وانظر ماذا تعد إيران للإسلام. اليهود أصدقاء لإيران، الأمريكان أصدقاء لإيران، ولا نخدع. فالسياسة ظاهرها غير باطنها، ولا تقوم إلا على الكذب، هكذا السياسة، هذا هو الأصل فيها. نعم هذه هي السياسة. فلا نصدق أن هناك عداء بين اليهود وإيران وبين الأمريكان وإيران، فإنهم جميعا اتحدوا على أهل السنة. هذا الثالوث كلهم غرضهم أهل السنة، أدخلوا التشيع في كثير من البلدان، ولا يقر لهم قرار ولا يهدأ لهم بال إلا إذا أدخلوا بلاد مصر. هذه المعنية وهذه المقصودة، يريدون أن يعيدوا الأمجاد الأولى لهم وليست بأمجاد، يريدون أن يعيدوا التاريخ القديم لهم لما حكموا بلاد مصر ما يزيد عن 200 سنة، حتى كان منهم الحاكم بأمره، مش بأمر الله، ده الحاكم بهواه، الحاكم برأيه، حتى حرم على الناس أشياء كثيرة، منها أنهم لا يأكلون الملوخية ولا الجرجير ولا كذا ولا كذا من عنده، وحرم على الناس يفتحوا بالنهار، يفتحوا بالليل بس، بالنهار مقفول، واحد يمر وفاتح بالنهار خذ يحبسه. ما هذا الخبل؟ ما هذا؟ فمر ذات مرة في واحد فاتح بالنهار يبيع للناس، يريد شيء من المكسب والربح، فقال له مالك فاتح بالنهار له؟ قال يا سيدي كنا من قبل بنفتح بالنهار وبنسهر في الليل، وانت الآن قلت لنا نفتح بالليل، فاحنا كنا فاتحين بالليل وسهرنا بالنهار. طلع ذكي وقال له لا كويس انت ذكي فعلا، الآن احنا سهرانين بالنهار. فعرف انه رجل ذكي، قال لا ارجعوا في الموضوع، ارجعوا في الكلام مرة اخرى. وكم وكان الشاعر صاحبهم يقول شئت لا مشاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. شئت بيخاطب الحاكم بأمره وبيخاطب المعز، وفي الحقيقة مش معز ومذل، بيخاطب هؤلاء، شئت لا مشاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. من هو الواحد القهار إلا الله؟ جعلوا هذا للعبيديين الذين حكموا البلاد والعباد بالحديد والنار. وعقيدة العبيديين الفاطميين هي عقيدة النصيريين في سوريا، هي عقيدة بشار الأسد، لا تفرق شيئا، هي الدين هو. كما يعبدون هؤلاء ويؤلهونهم من دون الله، كذلك يعبدون هذا ويؤلهونهم من دون الله. عجل الله بموته. فأخيرا أريد أن أقول، ما هي العلاقة بين الصحابة وأهل البيت؟ هذه نقطة أخيرة، ما هي العلاقة بين الصحابة وأهل البيت؟ هل هي علاقة عداء؟ هل هي علاقة شحناء؟ هل هي علاقة تهاجر؟ لا، كانت علاقة حميمة، محبة ومودة، كما ذكرت لكم عن أبي بكر الصديق، وكما ذكرت لكم عن عمر فاروق، وكما ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة رضي الله عنها وهي بنت أبي بكر الصديق، وتزوج حفصة بنت عمر، وتزوج عثمان ذو النورين، البنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، علاقة ما أحسن منها. تزوج عمر بنت علي أم كلثوم، علاقة قوية وطيدة. فكيف لهؤلاء يأتون ليشق الصف بين الصحابة وأهل البيت؟ هيهات هيهات، يا أيها الناطح الجبل العالي ليوهنه، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، إنك أنت ولي ومولاها. اللهم لا تمكن لهؤلاء الشيعة مغرز إبرة، اللهم لا تمكن لهم في أرضك يا قوي يا عزيز، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت بقوتك وقدرتك وتدبيرك. اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم علي كلمة السنة وراية السنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح حكامنا، اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم اجعل بلاد مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصر خيرا فخذ بيده، ومن أراد مصر سوءا فعليك به. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، وأقم الصلاة.